الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكبرياء والجبروت والعزة والملكوت تعالى عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا امتن على عباده بنزول الغيث المدرار والماء المتدفق السيال، فابتسم وجه الأرض من قطرات الأمطار، فسبحان من شملت رحمته الحاضر والبادي، وما زالت ألطافه تعم البلاد والعباد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ففي إنزال المطر عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين ودلائل تدل الحيار إلى رب العالمين وخير الدنيا والدين. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فترى الأرض الميتة التي قل ماؤها وقحطت أرجاؤها وأجدب ظاهرها إذا نزل عليها الماء اهتزت وابتهجت وربت وأنبتت واكتست من كل زوج كريم وصار لها بذلك منظر بهيج. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أيها الإخوة الكرام، إن الغيث رحمة من الله للعباد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، والعبد الموفق من يتعبد لله بكل ما يرى من المظاهر والآيات والدلائل والبينات. فإذا رأى المطر أخذ يقتفي أثر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقول ويفعل. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وفي لفظ أبي داود: اللهم صيبا هنيئا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وإذا كثر المطر وخيف منه يشرع للمسلم أن يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام أي التلال، والضراب أي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. ومما يشرع للمسلم عند المطر أن يكشف شيئا من جسده ليصيبه المطر فتناله البركة. ففي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر أي كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. ومما يسن للمسلم أن يكثر من الدعاء حال نزول الأمطار، فهي مظنة الإجابة. ففي سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وفي لفظ قال وتحت المطر. أيها الإخوة الكرام، إن البرق والرعد آيتان من آيات الله العظيمة الدالة على كمال جبروته وقوته وبطشه وانتقامه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يسمع الإنسان هذا الصوت المهيب، ويرى ذاك الضوء اللامع الرهيب، فيرجو المؤمن الغيث والعطاء، ويخشى العذاب والشقاء. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال عليه الصلاة والسلام ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قال تعالى فالزاجرات زجرا، يعني الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. وفي الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن شكر المولى سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة واجب شرعي، فيثني العبد المؤمن على ربه الكريم بما أسدى من عيش قويم، ويعترف بنعمته عليه وينسبها إليه. في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فالشكر منزلة من منازل عباد الله المخلصين وأوليائه المتقين. قال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقرنه رب العزة والجلال بالإيمان فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأخبر سبحانه أن الشاكرين ثلة قليلة وطائفة يسيرة من عباده، فقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى امتن علينا بهذه الوسائل والمراكب التي قربت البعيد ويسرت العسير. قال سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وإن تعجب فعجب لحال أولئك الشباب الذين أحالوا موسم الخيرات والأمطار لاستعمال هذه المراكب في تهور ورعونة واستهتار، فتحولت النعمة إلى نقمة والمنحة إلى محنة. فاحذروا معشر الشباب هذه الظاهرة المخيفة والعادة القبيحة، فكم أزهقت من أرواح وكم جلبت من عاهات وجراح، فكيف يرضى العاقل أن يقتل نفسه أو يشل جسده، بل كيف يرضى أن يكون سببا في أذية الناس وترويعهم في بيوتهم ومن خلال طرقاتهم. وقد قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واعلموا معشر الإخوة الكرام أن كف الأذى عن المسلمين وعن طرقاتهم موجب من موجبات الجنة. ففي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة. فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.